بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، الثامن والثامن المشار إليه بقوله: كل ما أوجب غسلا كإسلام أو انتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء. نعم، الثامن المشار إليه بقوله: وكل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب الوضوء. الشيخ منصور يعني ذكر مثالين بديعين لأنه لو يعني بعض الأمثلة، لو مثلا عندنا من موجبات الغسل خروج المني، خروج المني حصل منه حدث أصغر بماذا؟ بخروج شيء من السبيل، صح؟ أو مثلا الجماع، الجماع هذا حصل الناقض بمس المرأة بشهوة، لكن هنا إيش قال؟ قال كإسلام، الإسلام وحده ما ينقض الوضوء. قالوا انتقال مني، فانتقال المني بمجرده ما ينقض الوضوء. فهو ذكر لك أمثلة توجب الغسل وتوجب الوضوء لكن لا تدخل تحت النواقض السابقة. قال أوجب الوضوء، فأي شيء يوجب الغسل يوجب الوضوء إلا الموت، فالموت يوجب الغسل دون الوضوء ولا نقض. نعم، ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، ولا يسن الوضوء منهما. نعم، ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها من الكلام المحرم لا ينتقض الوضوء، والقهقهة ولو في الصلاة خلافا للحنفية، وأكل ما مست النار غير لحم الإبل. قال ولا يسن الوضوء منهما، أي من ماذا؟ أي من أكل ما مست النار ومن القهقهة ولو في الصلاة، لأن القهقهة الوضوء القهقهة الحديث شاذ ويعني يضاعفونه جدا، وآكل ما مست النار حديث منسوخ، بل انعقد الإجماع بعد عصر التابعين على عدم الوضوء من أكل ما مست النار. نعم، الخلاف كان موجودا في عصر الصحابة والتابعين لكن انعقد الإجماع بعد ذلك، ولذلك لا يسن الوضوء منهما. يفهم منه أنه يسن الوضوء من ماذا؟ من الكذب والغيبة والنميمة والكلام المحرم، وهو كذلك. نعم، ومن تيقن الطهارة وشك، أي تردد في الحدث، أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يجد صوتا أو يجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. نعم، تيقن الطهارة وشك في الحدث مرت معكم. يقول أنا صليت الظهر متطهرا لكن لا أدري هل حصل مني حدث أم لا، فنقول إيش؟ نقول أنت متطهر، صلى الظهر وأحدث، فهو الآن تيقن الحدث وقال لا أدري توضأت بعد الحدث أم لا، فماذا نقول له؟ أنت محدث، يبني على اليقين. نعم، فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن عملهما، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل. وإن لم يعلم حاله قبله ما تطهر. نعم، تيقن الطهارة وتيقن الحدث لكن يجهل السابق منهما. هو يتيقن أنه كان في حالة طهارة ويتيقن أنه كان في حالة حدث، يعني يقول الساعة قبل، مثلا هو يقول قال فهو الآن محدث فإن كان قبلهما متطهرا، يعني هو يقول أنا صليت الظهر وكنت متوضئا قبل الساعة الواحدة ظهرا، كنت متوضئا وصليت الظهر وأنا متيقن أني كنت متطهرا متوضئا، وبعد الساعة الواحدة تيقن طهارة وتيقن حدث لكن لا يدري أيهما أسبق، قال فهو الآن محدث، فهو الآن محدث. نقول أنت الآن أنت متيقن الطهارة متيقن الحدث، تمام؟ هو تيقن أنه كان متطاهرا وكان محدثا، نقول قبل هاتين الحالتين ماذا كنت؟ قال كنت متطاهرا، نقول أنت الآن محدث. وإن كان محدثا يقول أنا كنت الساعة الواحدة ظهرا محدث ويتيقن طهارة وحدث بعد ذلك لكن لا يدري أيهما السابق، فهو الآن متطاهر. لماذا؟ قال لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها، يعني في الحالة الأولى كان متطهرا فهو متيقن أن الطهارة قد زالت بالحدث وشك في بقاء ضدها، فهو الآن يكون محدثا. أما إن كان محدثا وحصل بعد الحدث طهارة وحدث، يعني هو كان محدث وبعد الحدث حصل له طهارة وحدث، فهو لا شك أنه انتقل من الحدث إلى الطهارة، يتيقن ذلك لكن هو يشك في بقاء الحدث، ولذلك هو الآن متطهر. هذا إن علم حاله قبلهما. أما إن لم يعلم حاله قبلهما فما الواجب عليه؟ يتطهر. ولذلك إيش قال؟ قال وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. نعم، وجوبا. اقرأ. وإذا سمع اثنان صوتا أو شما ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصاففه في الصلاة وحده، وإذا كان أحدهما إماما عادا صلاتهما. نعم، اثنان جالسان مع بعضهما فسمعا صوتا أو شما ريحا، وكل واحد يقول هو متيقن أنه ليس هو والآخر كذلك، فالآن سمع اثنان صوتا أو شما ريحا، فالآن هذه الريح خرجت من أحدهما لكن لا يعلم من هو، قال من أحدهما لا بعينه، يعني لا يدرى في الحقيقة من هو، بحيث أن هذا يرى أنه ليس خرجت منه الريح ولا الآخر يرى أنه خرجت منه الريح، فلا وضوء عليهما لأن الأصل بقاء طهارة وفيه شك، لكن لا يأتم أحدهما بصاحبه. إذا جاءت الصلاة ما يأتم أحدهما بصاحبه، طيب لماذا؟ لأنه يرى أن صلاة صاحبه غير صحيحة، ولا يصاففه في الصلاة وحده كذلك. فالآن إذا اكتمل الصف عندنا صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، وإذا كان الذي يصلي معه محدث ما تصح صلاته، فهو كأنه منفرد خلف الصف. وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما، لكن لا وضوء عليهما، لا وضوء عليهما، فإن أراد أن يصلي معا يتوضأان. اي توضأ الاثنان، وان كان احدهما اماما اعاد صلاتهما، لانه يرى ان اما ان يكون امامه صلاته باطلة او هو. نعم. ويحرم هي هي هي على القاعدة ماشية، هي ماشية على القاعدة ان الاصل بقاء الطهارة. نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل، لا حمله بعلاقته أو في كيس أو كم من غير مس، ولا تصفحه بكمه أو عود، ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، ولا مس تفسير ونحوه. ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس وسفر به لدار حرب وتوسده وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة. ويحرم أيضا كتب قرآن بحيث يهان، وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة، وتحرم تحلية كتب العلم. نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه، يعني ولو قطعة من مصحف، ورقة من مصحف يحرم مسها على المحدث، وحواشيه يعني حتى الأبيض الذي ليس فيه كتابة يحرم مسها، بل حتى الأوراق البيضاء المتصلة به يحرم مسها. قال بيد وغيرها، يعني ليس فقط حرمة المس باليد بل حتى بغير اليد بلا حائل. أما إن مسها بحائل من وراء منديل، حمل المصحف بمنديل أو مسه بمنديل أو بثوب يجوز. قال لا حمله بعلاقته، لو أنه وضع المصحف في علاقة وهي أشبه بالكيس أو قال أو في كيس يجوز حمله، خلافا للشافعية. الشافعية يقولون لا يحرم مسه وحمله، عندنا لا ما في إشكال، يجوز حمله أو مسه بكم من غير مس بالكم. قال ولا تصفحه بكمه أو عود، فيجوز تصفحه بالكم أو بعود بدون مس باليد. قال ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، يعني الصغير يجوز له أن يمس لوحا فيه قرآن، لكن يمس إيش؟ الخالي من الكتابة. فالصغير لا يجوز له أن يمس المصحف. طبعا عندنا الصغير إما دون سن التمييز أو مميز، فإن كان دون سن التمييز فلا يمس المصحف قطعا، لأنه لا يصح منه الوضوء. فماذا يمس من دون السبع؟ يمس لوحا فيه قرآن، ويمس الخالي من الكتابة ولا يمس الكتابة. من كان مميزا إن توضأ جاز له مس المصحف ويمكن من مس المصحف لا إشكال، لكن قد يشق أن يؤمر الصبي بالوضوء دائما، فيجوز أن يمس لوحا فيه قرآن وكذلك يمس إيش؟ الخالي من الكتابة، بخلاف البالغ، فالبالغ لابد أن يكون متطهرا. قال ولا مس تفسير ونحوه، كتب أحاديث أو فقه فيجوز مسها بدون وضوء. وظاهره قل التفسير أو كثر، يعني حتى لو كان التفسير قليلا والقرآن أكثر، ظاهر الكلام أنه يجوز مس التفسير مع الحدث. قال ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس، إن كان عضوه متنجسا يعني يده تنجست وغسلها مرتين ما زالت نجسة، فما يجوز أن يمس المصحف بهذه اليد المتنجسة. لكن لو مس المصحف باليد الأخرى يجوز، وإن كان في أحد أعضائه نجاسة. ويحرم أيضا سفر به لدار الحرب، وفيه حديث ويحرم أيضا توسده، وتوسد كتب فيها قرآن، التوسد بأنه يجعلها وسادة، يجعلها وسادة ويجعل رأسه عليها، فيحرم توسد المصحف وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة، فإن خشي السرقة فيجوز توسد الكتب التي فيها قرآن لا المصحف، فالاستثناء يعود للكتب لا للمصحف، فالكتب يجوز أن يتوسدها خشية السرقة، لكن المصحف لا يجوز له أن يتوسد المصحف وله خشية أن يسرق. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، بحيث أنه ما يكتب القرآن في مكان يهان فيه القرآن، بحيث أنه يكتب القرآن في قطعة قماش وهذه القطعة قد يجلس عليها أو تداس، أو مثلا قد يبول عليها حيوان فيحرم، وكره، هذا ما يتعلق بالمحرمات. قال ما المكروهات؟ قال وكره مد رجل إليه أي المصحف واستدباره بحيث أن يكون المصحف خلف ظهره، وتخطيه بحيث أنه يمشي من فوقه ويتخطاه، وكذلك يكره تحليته بذهب أو فضة، وتحرم تحلية كتب العلم، أما تحلية المصحف فيكره. نعم. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا، حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر، ولا يكفر من صلى محدثا. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو كانت الصلاة نفلا، حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر، لأن عندنا سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة، فما يسجد للشكر ولا يسجد للتلاوة ولا يصلي صلاة الجنازة وهو محدث. ثم ذكر مسألة قال ولا يكفر من صلى محدثا. نعم، من صلى محدثا يحرم عليه فعل ذلك، لكن لا يكفر، لكن لا يكفر، لأنه قد يفعل هذا حياء، قد ينتقض وضوءه ويكمل الصلاة، يستحي من الخروج أو ما إلى ذلك، فلا يكفر من صلى محدثا خلافا للحنفية. ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده. سواء كان طواف نسك حج أو عمرة أو طواف خارج النسك، واجب أو مسنون، منذور واجب أو مسنون، طواف تطوع يحرم على المحدث أن يطوف. نعم. باب الغسل بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. الغسل بضم الغين هو فعل الاغتسال، وعرفه قال استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح هو الماء، الغسل هو الماء الذي يغتسل به يسمى غسلا، وكذلك الفعل يسمى غسلا، والغسل هو ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره يسمى غسلا، فالشامبو الذي يوضع على الرأس يسمى غسلا. نعم. وموجبه ستة أشياء، أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه، فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي رضي الله عنه يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد، والفضخ هو خروجه بالغلبة قاله أحمد الحربي، فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي قاله في الرعاية. وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة. نعم، الموجب الأول من موجبات الغسل خروج المني من مخرجه، هذا القيد الأول، دفقا بلذة القيد الثاني. الدفق واللذة متلازمان، الدفق أن يخرج بالغلبة والقوة، هذا هو الدفق، واللذة بحيث أن خروج المني تصحبه لذة، وهما متلازمان. فإن لم يخرج بالدفق فلا تكون فيه لذة. ولذلك بعض المصنفين يقتصرون على الدفق أو اللذة، لكن جمع بينهما للتوضيح. قال: لا إن خرج بدونهما، أي بدون الدفق واللذة، من غير نائم ونحوه، لأن النائم قد لا يشعر باللذة. ولذلك سيأتينا أنه إذا وجد منيا في ثوبه بعدما يستيقظ من النوم فإنه يجب عليه الغسل. فاليقظان هو الذي إذا خرج منه المني بدون دفق وبدون لذة فلا يجب عليه الغسل، وهذا ذكره. وقال: من غير نائم ونحوه. من هو نحو النائم؟ مغمى عليه مثلا. فلو خرج من يقظان لغير ذلك، أي لغير دفق ولذة، كبرد ونحوه، مرض أو غير ذلك من غير شهوة، لم يجب به غسل، لحديث علي يرفعه: إذا فضغت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. والفضخ هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي، توفي سنة 285. فعلى هذا يعني إن خرج بدون دفق وبدون لذة يكون نجسا، فهذا المني يكون نجسا لا طاهرا، لأن عندنا المني إيش؟ طاهر. لكن هذا المني الذي خرج ولم يوجب الغسل نجس وليس بمذي، قاله في الرعاية. من صاحب الرعاية؟ كيف؟ ابن حمدان عنده رعاية كبرى ورعاية صغرى، قد يكون ذكره في الرعايتين. طيب لماذا يقول ليس وليس بمذي؟ طيب وإذا قلنا أنه مذي هل يترتب عليه أثر؟ إيش يترتب؟ كيف؟ طيب دعوه الآن يغسل بعدين نقول إن الماء الذي أيه أنه إذا قلنا إنه مذي يجب غسل ذكره وأنثيه مرة، يجب غسل ذكره وأنثيه، لكن إذا قلنا إنه ليس بمذي يغسل فقط ما أصابه المني النجس سبعا ولا يجب أن يغسل غير ذلك. ثم ذكر مفهوم القيد الأول لما قال من مخرجه، قال: وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة، أيضا يكون نجسا لو خرج من غير مخرجه، فلا بد من القيدين، من مخرجه ودفقا بلذة. نعم. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما. نعم، إن أفاق نائم أو نحوه كمغمى عليه يمكن بلوغه، أما إن لم يمكن بلوغه فلا، يمكن بلوغه فوجد بللا، فعندنا حالتان: أن يتحقق أنه مني أو لا يتحقق. فإن تحقق أنه مني وتأكد أنه مني، عرف صفاته وعرف أن هذا البلل هو مني، فماذا يفعل؟ اغتسل فقط، اغتسل فقط. يعني ايش معنى اغتسل فقط؟ يعني لا يجب عليه أن يغسل البلل، لأن البلل هذا مني وهو طاهر، فما نقول يغسل ثيابه أو يغسل ما أصابه سبعا، اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما، يعني ما ذكر في نومه احتلاما. وكذلك العكس، لو أنه رأى أنه قد احتلم في نومه ولم يجد في ثوبه شيئا فلا يجب عليه الغسل. هذه في الحالة الأولى إذا تحقق أنه مني. الحالة الثانية، وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة لم يجب غسل، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. الحالة الثانية تحتها صورتان، فإن لم يتحققه منيا، يعني هذا الآن البلل لم يتأكد أنه مني لا يدري ما هو، فننظر إن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه كانتشار أو كان به إبريدة لم يجب غسل. إذن ما الواجب عليه؟ يجعله مذيا، فحينئذ يغسل ذكره وأنثيه ويغسل ما أصابه، لأن الغالب أن هذا مذي لأنه سبق نومه نظر أو فكر، فالذي يظهر أن هذا البلل هو إيش؟ مذي. وإلا يعني لم يسبق نومه شيء من ذلك فيحتاط فيغتسل لأنه قد يكون منيا، ويطهر ما أصابه لأنه قد يكون مذيا احتياطا. هذا على سبيل الوجوب، هذا على سبيل الوجوب. نعم. وإن انتقل المني ولم يخرج، وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب، ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعد، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. نعم. إذا انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، وهذا من المفردات ومرت معكم. وهل هو موجب مستقل؟ في المنتهى عده موجبا مستقلا، فتكون الموجبات سبعة، لكن في الإقناع الموجبات ستة كما في الزاد، لأن الماء قد بعد محله فصدق عليه اسم الجنوب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. أي شيء يترتب على خروج المني يترتب على الانتقال، فيفسد به صوم الصائم، وأيضا يوجب بدنة في الحج ويحصل به البلوغ وما إلى ذلك. فإن خرج المني بعده، يعني الآن انتقل ثم اغتسل، فلا يعيد الغسل لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، إلا إن خرج المني بلذة. واضح؟ فلا يوجب غسلين لأثر علي وابن عباس رضي الله عنهما. والثاني، والثاني تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، وإن لم يجد حرارة. فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنث ذكره في قبل الخنث، فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل، ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة، ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله، وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه. نعم. الموجب الثاني تغيب حشفة أصلية وهي رأس الذكر من محل القطع، قطع القلفة، أو قدرها إن كانت مقطوعة أي الحشفة إن فقدت، وإن لم ينزل، يعني مجرد تغيب الحشفة ومجرد الجماع موجب للغسل. في فرج أصلي لا زائد مثل الخنثى، قبلا كان الفرج أو دبرا، وإن لم يجد حرارة. يفرع الآن على الفرج الأصلي، قال فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل فلا غسل عليه، لأنه قد يكون زائدا، أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل. فإن حصل الإنزال فهذا الموجب الأول، وإن لم يحصل إنزال فلم يحصل لا الموجب الأول ولا الموجب الثاني. قال: ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إلاج. إذا فقط حصل مس للذكر للقبل بدون إلاج فهذا لا يوجب الغسل ولا بإلاج بعض الحشفة، لذا قال: تغيب حشفة، فلا بد من تغيب الحشفة كلها، ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع أو يجامع، يجوز الوجهان مثله. أما إذا كان الصغير لا يجامع مثله فلا يجب غسل. وكذا لو استدخل الذكر نائم أو صغير ونحوه فيجب الغسل على النائم وعلى المرأة، وكذلك في الصغير ونحوه. طيب، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.